为用你是为用比富为那是比大意为那是比母和我哈扎拉菲克罗انا مضمون شي اعيش بكرام ويوم يجي ويوم بيفوت وناس بتعيش وناس بتموت هقولك حاجة على فكرة أنا مضمنش أعيش بكرة لو أنت ضمنت توب بعدين لكن دي ساعات في غمضة عين لو انت ضمنت توب بعدين لكن دي ساعات في غمضة عين نكون عايشين وفجأة نموت.